نشر في الجريدة الإنترنتية الكورية الجنوبية صوت الجماهير يوم 22 من هذا الشهر مقالة افتتاحية ذكرت فيها أن باك كون هي أضاعت بنفسها الفرصة الأخيرة للاستعذار إلى المواطنين، ثم طالبت بحبسها هي التي تتصرف بكل صفاقة ووقاح. هذا وأصدر تضامن الاشتراك في كوريا الجنوبية تعليقا يوم 21 منه، وأصر فيه على وجوب حساب الجرائم الكبرى لباك كون هي وحبسها حالاً.